بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب رضاع الكبير وفك وين نوجنتيس أما نوجمذيس عدين تيدي أي أبابهي أن هل لها حكم في التحريم حكم مكولي هذا هي تحريمك oo qofka isagoo weyn haddii la nuujiyo qofkii nuujiyey ma xaaraan uu ka noqonayaa hooyadiisoo kale may noqonayaa taxriim miyaa ka farcan maayo wabilisnaadi qaala akhbarana yuunus bnu cabdilaclaa qaala xadaana bnu wahbin wahuwa cabdullahi bnu wahb almisriyu alimaamu alfaqiih qaala akhbaranii makhramatu bnu bukayr can abiihi qaala samictu xumayda bna naaficin yaquulu samictu zaynaba binta abi salamata taquul سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول يدو رهسان مقلي جاءت سهلة بنت سهيل أياتمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أتمد فقالت وحيتر يا رسول الله إني لأرى أن أغحان أركى في وجه أبي حذيفة أبو حذيفة وجه جيسة من دخول سالم سالم قلتان كيس علي أن أكرك إيسو قلايه ayaan wax ka arkaa yacni ayib inii la araa fii wajhi abi xudayfata min dukhuuli saalimin calaya ay shay-an waxbaan ka dareema oo kayro iyo wax la mid ah qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yidhi ardiciihi nuuji qultu waxaan idhi innahu laduu lixyatin waa nin gar u saaxiibo nin weyn ah fa qaala waxa uu yidhi ardiciihi nuuji yadhab maa fii wajhi abi xudayfa abu xudayfa wejigiisa waxa ku sugan waa tegayaa qaalat waxay tidhi wallaahi maa caraftuhu ma aanan garanin maanan ka garanin fii wajhi abi xudayfata abi xudayfa wejigiisa bacdu markaa ka bacdi bacd an ardactuhu markaan nuujiyey saalim ka gadaale wejigiisa wixii aan ka dareemaayo ma aanan ka dareemin ka bacdi xadiidkan imaam muslim aa wariyey min dariiq ibni wahbin wuxuuna ku ziyaadiyey awalkiisa samictu uma salamata zawja nabiy sal lau slama taquulu licaa'ishata wallaahi maa tadiibu nafsii an yaraani alghulaamu qad istaghnaa can iradaacati faqaalat lima kadib xadiidku ayuu kaxeeyey marka qisadaas marka umu salama ee caaisho dhex martay ayaa muslim uu ka hormariyey xadiidka ayib riwaayada maxamed bnu jacfarna waa wariyey qundar can shucba can xumayd bni naafic iyadana muslim ayay ku jirtaa sufyaanna waa wariyey can cabdiraxmaan ibni alqaasim can abiihi oo alqaasim ibn maxamed ibn abi bakar can caaishata sida imaanaysa laakiin sufyaan ibn cuyayna sufyaanu thawri aa khilaafay can cabdiraxmaan ibni alqaasim can abiihi mursalan buu ku wariyey iyadoo mursalan laakiin xadiidku adugu siyaalku ahaadaba waa saxiix ibnu cabdilbar wuxuu yidhi asaxiixu min xadiidi alqaasim annahu can caa'ishata laa can sahlata kama qaala bnu cuyayna laa kama qaala xamaad bnu salama ayib xadiidta marka hore marka aan akrinno kadib aan sheegaynaa waxa ku jira wabihi qaala akhbaranaa cabdullahi bnu maxamed ibnu cabdiraxmaan qaala xadaanaa sufyaanu qaala samicnaahu min cabdiraxmaan wahuwa bnu lqaasim waa tan riwaayada sufyaan can abiihi can caaishata waa midda ibn cuyayna waa tana thawri marka can abiihi jaa-at sahlatu bint suhayl saas oo kale uu ka dhigay waana mursal markaas laakiin riwaayadan iyadu waa riwaaya saxiixa qaalat jaa-at sahlatu bintu suhaylin ilaa rasuulillahi sal allau slam ay u timid fa qaalat waxay tidhi innii araa waxaan arkaa fii wajhi abi xudayfata min dukhuuli saalimin calaya waxbaan ka dareemaa qaala faardiciihi qaalat wakayfa urdicuhu seen u nuujiyaa wahuwa rajulun kabiir waa nin weyn fa qaala alastu aclamu miyaanan ogeyn annahu rajulun kabiir inuu nin weyn yahay aniga miyaanan ogeyn uma jaa-at bacdu mar dambay timid fa qaalat waladii bacathaka bilxaqi baan ku dhaartee allihi dhabnimo kugu soo saaray nebiyan nebi kuu soo saaray adigoo ah dhabnimo maa ra'aytu ma aanan arkin fii wajhi abi xudayfata abi xudayfa wejigiisa bacdu bacda an ardactuhu markaan nuujiyey kadib shay-an akrahuhu wax aan nacay ma ku arkin. wabihi qaala akhbarana axmed bnu yaxya bn alwasiir wahuwa tujiibiyu abu cabdillaahi almisriy ثiqaة qaal samictu bna wahbin qaal akhbaranii sulaymaanu waa sulaymaanu bnu bilaal almadani waa ثiqة can yaxya wahuwa yaxya bnu saciidin alansaari wa rabiicata iyo rabiica. marka sulaymaan laba sheekh uu leeyahay xadiidka uu leeyahay yaxya bnu saciidin alansaari iyo rabiicata bnu abi cabdiraxmaan almacruufu birabiicata alra'yi can ilqaasim can caaishata. marka qaasim cabdiraxmaan oo wiilkiisana waa ka wariyay, rabiicana waa ka warinaa, iyo yaxya bnu saciidin alansaari. saddex dariiqaa marka looga wariyey, dhammaantoodna marka saddexda dariiqna can caaishata waa ku jirtaa. can ilqaasim can caaishata qaalat amara annabiyu sal allahu salama, nebigu wuxuu amray imra'ata abi xudayfa an turdica saaliman, inay nuujiso mawlaa abi xudayfa. abu xudayfa marka hore wiil ka dhigtay oo isagaa loogu yeeri jiray oo ilaa udcuuhum liaabaa'ihim ay ka soo degto, marka qofkaasoo kale inuu guriga ka go'o waa iska dhib badan tahay. nin guriga isagoo yar la keenay, wiil laga dhigtay, ku koray, oo hadda marka de nin weynna noqday, in markii guriga uu ka tago iska bax la yidhaahdo culaysay iyagu markaas ku ahayd. ee dhibaatadan oo marka maadaama maxramnimo la-aan ay jirtana soo gelgeliddaanna dhib ayaa ku yimid, markaasuu nebiga sidaan xal uga dhigay. saan markay weydiisay sidaan yeel buu yidhi. qaalat amara annabiyu sal allahu slam imra'ata abi xudayfata an turdaca saaliman mawla abi xudayfa xataa tudhiba gayrata abi xudayfa, si ay u tagsiiso arintaas gayrata abi xudayfata abi xudayfa masayrkiisa. fa ardacathu way nuujisay, wahuwa rajulun isagoo nin ah, ani qof weyn ah. qaala rabiicatu rabiica waxau yidhi fakaanat rukhsatan lisaalim, saalim mawla abi xudayfa rukhsa u ahayd, ani kaanahu inuu leeyahay xugun isaga ku gaar ah qoyskaas keliya ku gaar ah oo aan noqonaynin xugun caam ah. ummu salamana waxaa noo imaan doonto inay sidaas iyadana qabtay oy tiri. marka saxaabada in badan oo ka mid ah fahamkan qabayo arrintan, maadaama ay arrin gaar ah nebiga qoys gaar si gaara dhib haayey ay su-aaleen, xugun caama nebiga kama dhigin oo qofkii weyn waa la nuujiyaa ma dhihin, tashriic caama ma sheegin. ee naagtaasuu si gaara nebiga u faray uu yidhi ninkaa adiga nuuji. sidee u nuujinay? marka caanihii inay ulisayso cabaayo, marka iltiqaam shardi maahanan shalayaan sheegnay jumhuuru ahlilcilmi. ee ninku hadduu ajnebi yahay, naagtii in markaa yacnii afka ma gelin kara naaskeeda, maadaama uu ajnebi ka yahay, marka caanaha un ha cabo waay macnaha, caanaha un ha cabo. ilmuhuna marka la leeyahay hooyadii yacnii nuugmadu waxbay xarimaysaa, qasab maaha in afka un uu la galo, cunuga yarka xataa haddii loo liso caanaha oo markaa kadib la siiyo, waxyaabahaasoo dhan marka macnahan unbay gelayaan. wabihi qaala akhbarana xumayd bnu mascadata can sufyaana wahuwa bnu xabiibin can ibni jurayjin can ibni abi mulaykata can ilqaasim ibni muxammadin can caaishata qaalat jaa-at sahlatu ilaa rasuuli illahi sal allahu slam ay u timid faqaalat waxay tiri yaa rasuul allah ina saaliman yadkhulu calaynaa, saalim waa noo soo galaa, waqad caqala maa yacqilu rijaalu, wuxuuna gartay waxa ay raggu gartaan, wa calima maa yaclamu rijaaluna waa ogaaday waxay ragga ogaadaan, yacnii nin weynuu noqday. qaala wuxuu yidhi ardiciihi nuuji taxrumii calayhi, waad ka xaaraam noqonaysaa bidaalika, kaagaasaad uga xaaraam noqona, ay bidaalika aradaac, nuugmadaasaad xaaraan uga noqona. famakathtu xawlan, sanad ayaan nagaaday, laa uxadiu bihi, warkaan marka famakathtu xawlan waxaa dhahay ibnu abi mulayka dhahay, sanad ayaan joogay, laa uxadiu bihi, xadiidkan ma sheegi jirin. sababtana marka waxaa dareemay in saxaabada ama salafka dhexdooda arrintan arrin weyn inay ahayd oo qariib ah, oo markaa shuduud nimo laga dareemayo sidaas inay ahaydaa ka muuqato, waayo sanad dhan inuu sheegi waayo arrintaasi la noqotay. لا أحدث به ولقيت القاسم مرضا بو شيخي سي قاسم ولكل من فقال وحير حدث به شاك أو وري ولا تهابه هي بيسن ميسد يعني هعب صنن لا ذا النافية بمعنى النهي عدنا هكعب صنن وشاك مرض النبي وحديث كيس أبؤيه سيدا سكوير مرضا رواية مسلم بآد وعدين يسوه حيلاذا فقلت له قاسم وحن كويري حدثتني حديثا ما حدثته بعد حديث با حديث آيات إيه شاكتي آنان شيغن ولي قال فما هو وما حديث كاس فأخبرته أو شاغي قال فحدثه عني أن عائشة أخبرتنيه شاك بوين أن يقوري عائشة إن إيه ورنتي شاك طيب مركز سيدة إنو مصوحة كحن باري مركز أصل كوحي إنما الرضاعة من المجاعة نقم إلمي ريرا إسكالها يقف وين دخل إيو سو قلتكو مالهين أرنتها سو مركز آد أولي يا مركز علمي غانا شدوذ كوحة وأن جادد بضنا أن أهين وحقون أما ضرورة كويم أما دد قار كوة وإسكا وقائع أعيان أو كلا وأن عموم أن لهين مر والبئن مركا يعني مال والبلغوري أما مال والبلغوش يقوكم فعلا ولذلك واحد بدن يسلف كديد جيرين حديث تقاركود إن دتك قار لقى هرشيغو إيو كتاب العلم بخاري مركا أكاد لا يو علمي إيو حيابها كتعلق إيو قرنة علمي إيو مركا أكاد لا يو أيو آد سوقاتا مسائل بادام بو تسالو قدقا مركا طيب حديث كي عرانيين تا كمد أهو حجاج بن يوسف إن الله شيغو نمان كي عرانيين تا النبي سيدو إعقابي تولايي أو indaha musmar kulul laga galiyay Anas markii uu xadiidkaas Xajjaj uu ka hor sheegay aaday u dhibsadeen yaani dadkii markaas joogay ayagoo markaa isla Xajjaj qalada uga faa'iideysanay xadiidkaas oo waxa laga yaabaa hadii nabiga basaan wuxuu ciqaabay ee adna saad wuxuu ciqaabaysaa dhib ma lahu isleeyahay markaas uu dad aan dambi gelin oo saas u ciqaaba hadho markaa dadka noocaas oo kale waxyaabahaas inaan loo sheegin qaarba marka si waxyaabo badan uu sheegay nin walba yaani cilmiga muhiimadiisu waxay tahay qofku inuu ku intifaaco hadii aksi uu noqonayo intifaac aan laga helaynin bal inta si qaldan loo fahmo mafsada ay ka dhalanayso waa in laga qariyaa dadka noocaas oo kale laakiin de marka darsi la dhigaayo iyo ama dalabatul cilmi ay wax ka faa'iideysanayaan iyo markaas dadka dalabatul cilmi waa inay ogaadaan oo xambaaraan wax la rabo marka waxa dhici karta marka sida inuu uga aamusnaa isaga laftiisa oo isla war waxa xadiidkan hadaad sheegto armay si kala noqotaa bay marka marar waxa jirtay in dadka inta xadiidtan dadka qaar sheeg sheegeen oo ay ka dhalatay waxa jiray gabadhii inay iska safartaba rabto meelahaas u tacabirtay iska rabto inay oo aan dad haysanin oo kale xoogaana maxram la'aan inay safartana ka cabsanayso barnaamijkaas marka inay nin safar u socdo kale ay isla nuugaan oo naag caana leh marka ay ka wada cabaan oo hadhow marka yacni safarka saas la iskula safro iyo waxyaabahaas marka in loo isticmaalo axaadiista duruuftan adag iyo waxa iyagu ay u isticmaalayaan wax kale laba ah way aadna u kala fog marka waxyaabahaas shuduudka ma fiicna in dadka marka loogu fadwoodo ama loo sheego hadday duruuf adag jirto culimmada qaar waa qabaan ظروف تن لمده هدي تيمادو والغو فدو كرا كانو كلي حديث كان قارنا وحي ليهن ما حديث كان وابا غار وحو كو يها قويس كان بس واقعه عين او لا عموم لها واي تشريع عام كان انما الرضاعه من المجاعه واي ان سمرين طيب وبه قال اخبرنا عمرو بن علي هو ابو حفص الفلاس عن عبد الوهاب وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال اخبرنا ايوب وأيوب بن أبي تميمة السختياني عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله أيوها في بيتهم قرودة فأتت بنت سهيل باتمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال ragga waxay gaaraan buu gaaray, wacaqala maa caqaluuhu waxay gartaan buu gartay, wa innahu yadkhulu calaynaa waa noo soo gelayaa, wa innii aniguna adunnu fii nafsi abii xudayfata min dalika shay-un baan ka arkaa, ayaan ka malayna. Faqaala nabiyu sal alla slam ardiciihi taxrumii calayhi, nuuji waad ka xaaraam noqonaysaa, fa ardactuhu waan nuujiyey, fadahaba aladii fii nafsi abii xudayfata waa tegey, wuxuu abuu xudayfa nafsadiisa ku jiray. Farajacad ilayhi way u laabatay, faqaalat waxay tiri, innii qad ardactuhu waan nuujiyey, fadahaba aladii fii nafsi abii xudayfa. وبه قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب. مركا يونس بن يزيد الأيلي مالك وأسكو عطفينه لبضنا وحيكورنا يعني ابن شهاب الزهري عن عروة قال أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حاسسك النبي أنت سوهرتي وعائشة أن هين ويديدين an yadkhula calayhinna inuu usoo galo bitilka radcati nuugmadaas, nuugmadan marka wuxuu ka wadaa qof weyn oo weynaan ku nuugay inuu ugu soo galo, mathalan ayaga walaalahood oo kale intay nuujiyeen habaryar inay ka dhigtaano saa oo ugu soo galo way diideen, axadun min annaasi axad dadka ka mida waa diideen inuu ugu soo galo, axadun min annaas axad dadka ka mida inuu ugu soo galo waa diideen. Yuriidu wuxuu ka wadaa uu doonayaa radaacata alkabiir, qofka weyn nuugmadiisa. Wa qulna licaaishatana waxay ku yidhaahdeen, wallaahi allaan ku dhaaranee, maa nuraa annaga ma arkayno oo nala mala gelin maayo, alladii amara rasuulullaahi sal alla slam kii uu nebigu amray, sahlata binta suhaylin ilaa rukhsatan, unbaan u malaynaynaa inay rukhsad tahay, fii radaacati saalimin waxdahu, saalim nuugmadiisa dhexdeeda ruqso inay ku tahay keligiis, min rasuulillahi sal alla slam nebiga xaggiisana ay uga tahay. Wallaahi laa yadkhulu calaynaa axadun, qof noo soo geli maayo bihaadihi radcati, nuugmadan noogu soo geli maayo, walaa yaraanaa manana arkaayo, oo nuugmada noocaana nagu arki maayo. Marka xaasaskii nebiga iyaga isku khilaafsanaa, caaisha iyada waa arkaysay radaacatu lkabiir, inta kalena ma arkaynin oo maynan camimaynin. Wabihi qaala akhbarana cabdulmalik ibnu shucayb ibn اlleyth qaala akhbaranii abii, aabihii waa shucayb ibnu اlleyth, can jaddii, awowgiisna waa leyth ibnu sacad. Qaala xadaanii cuqaylun, waa cuqayl bnu khaalid alayliyu, can ibni shihaabin qaal akhbaranii abu cubaydata bnu cabdillaahi bni zamcata anna ummahu zaynaba binta abi salama akhbarathu anna ummaha umma salamata zawja nabiy sal alla slam kaanat taquulu, waxay dhihi jirtay, abaa saa'iru aswaaji nabiy sal alla slam, xaasaskii nebiga inta caaisho ka soo hartay way diideen, an yadkhula calayhinna inuu ugu soo galo, bitilka radaacati nuugmadaasi, ay axadun. Wa qulna licaaishata waxay ku dhaheen, wallaahi maa nuraa haadihi ilaa rukhsatan, rakhasahaa rasuulullahi sal alla slam khaasatan lisaalimin uu u ruqseeyey, falaa yadkhul calaynaa axadun, qof yuu noo soo gelin, bihaadihi radaacati nuugmadan yuuna noogu soo gelin, walaa yaraanaa manana arkaayo. Dayib, marka radaacatu lkabiirna halkan qisa xadiidkan bis waay, qisadan bis, qisadana sida ay u muuqato waa qiso markaa yacni su-aal ku timid oo nebiga la su-aalo, qoys dhibaato ay qabeen ay su-aaleen, qaabka uu nebiga u jawaabayna qofkaas unbuu amar siiyey oo wuxuu yidhi, ardiciihi taxrumii calayhi, si caama oo tashriica alfaad caama ama alfaad laga fahmaayo ummadda dhan inay wada leedahay ma uunan u sheegin. Baynamaa xadiidka kale, innama aradaacatu min almajaacati dhahaayo, isaga tashriic caama waayo, xukun guud buu nebiga ka warramay, nuugmada waa midda baahida darteed loo nuugo, baahi darteedna ilmo yaryaraa wax u nuugaane nin weyn baahi darteed u nuugi maayo haween. Haddii labada xadiid ay tacaarudaanna oo baabu tacaarud laga fiiriyana, jamcinteeduna takalluf oo ku ogalo tarjiixa in la aado, oo tarjiixuna marka wuxuu noqonayaa midkaasaa kan ka raajixsan, dhowr siba marka waa uga raajixsan yahayo, midkaani ibaaxu wataa, innama aradaacatu min almajaaca mafhuumkiisuna xadri buu wataa, walxadru muqadamun cala alibaaxati, taana marka waa qodob. qodobka kale waxa uu yahay kaas wuxuu ku yimid lafdi caama oo tashriic caama tusaayo, kanna kuma imaanin. ayib, macnahaas marka sayaalkaas in marka laga ahdo. qaar baa culimmadu waxay ku jamciyaan ibnu taymiya iyo waxaa laga soo naqliyaa duruuftan la mid ah haddii ay jirto oo saalim iyo qoyskan kala haysatay ee xadiidkan marka in lagu camal falo waa bannaan tahay oo dhib ma laha. waxay leeyihiin iyo isaga wuxuu leeyahay cumuumka kullu cumuumin bixasabihi weyna, xadiidkan marka caam waa noqon karaa laakiin wuxuu caam ku noqon karaa wix isaga la mida qadiyadan oo kale. haddii marka qadiyad si kale loo daaweyn karo aynan jirin ilaa in dariiqan un la maro maahane waa la yeeli karaa, taasna waa naadir wax oo ma ahan badan. waxyaabahaas marka in dee qofku markaas ahlu cilmi inuu inta su-aalo ay fiiriyaan, haddii marka loo arko daruuradii oo kale inay middaan tahay haddii lagu fadwoodo laa ba'sa bihi bay dhahayaan. laakiin afarta imaam iyo jumhuuru ahlilcilmi waxay qabaan iyaga radaaculkabiirku wax ta'thiira inuuna lahayn. qisadaanna waxay ka dhigayaan qiso oo gaar ku ah qoladan. qaar waxayba leeyihin waa mansuukh, waa la nasakhay, inama radacatu min almajaaca iyo ayaa lagu nasakhay waqti iyo waxna waa sheegayaan fatxulbaariga sida uu dhigaya, laakiin war un kama tagana waxyaabahaas oo dhan. qaala baabu lgiilati, giiladii ayuu u baab yahay caddaynteeda. algiilatu waxaa weyaan an yujaamica arajulu imra'atahu wahiya murdic, ninku inuu naagtiisa uu u tago iyadoo nuujinayso, iyadoo nuujinayso u tegayaa uuray qaaday marka xaaladaas marka siday noqonay. ayib, wabihi qaala akhbaranaa cubaydu llaahi, huwa cubayd ullaahi bnu saciid abuu qudaamata asaraksiy وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن جذامة بنت وهب, جذامة بنت وهب حدثتها وحي أشاكتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت وحان هميي أن أنهى إن أنرابع عن الغيلة اسكنوك غفك يعني هو أنت النوك يسئن ومركا أطغ وصائي أوركو يعلطا xataa dakartu, ilaa aan markaa xusuustay anna faarisa waruuma, faaris iyo ruum tasnacuhu inay sidaa sameeyaanaan aan xusuustay. wa qaala isxaaqu yasnacuunahu, ayuu yidhi isxaaq. marka lafdigan oo tasnacuhu waxaa iskale cubaydullaahi, falaa yaduru awlaadahum, ilmahoodana dhibi maayo aslan. yacni haweenta markay nuujinayso in loo tago oo ay uur qaado, uurkaasi marka caanaha haweenta waa fasaadina, oo cunugii nuugayay hadduu haweentiio uur leh hooyadiis uu ka nuuga naaska xoogaa, meeshaas marka yacni in dhib iyo wax uga imaanayo yaa dhici karto. marka wuxuu leeyahay marka waxaan xasu inaan reebaan rabay oon joojiyo waxaan xasuustay buu leeyahay marka ruum iyo faaris inay sameeyaan waxna uusan ka dhibin. ayib, saa darteed marka nebigu ma reebin, nebigu ma reebin. dabcan dibiga xadiidka laftiisa ee hadda maanta yacni taagan arintaa lafteeda wax saameyn un waa leeyahay. haweenta intaa iyadoo nuujinayso hadday uur yeelato ilmihiina ay nuugaan iyadoo uurna leh, caanahaasi waxbaasi ma noqonayaan sida iyadoon uur lahayn oo kale ma noqonayaan. ayib, laakiin xaaraanna ma ku dhismayso, waa la samayn karaa, wax xaaraama ma ku dhismayso, wayna bannaan tahay sida hadda xadiidku uu tilmaamayo khabis. ayib, haweenka qaarkoodna nuujintu waxay u tahay mancul xamli, qaarkood uur ma qaadayaan intay nuujinayaan ma qaadaan. markaasoo kale de waxaan maba imaanayaanba haweentiisa hadduu u tago uurna aynan qaadin caanuhu ma isbedelayaan, dabcan wuxuu ku dhici maayo. wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin, marka qofkii inuu waxaa sii daran haddana iyadoo wax nuujinaysa haweentii inuu wax xamliga manciyo iyo inta la isticmaalo dhibkooda iyo dararkooda aan la garanaynin oo hadhow dhib uu ku keena iyo waxyaabahaasaa daran intuu ka cararaayo qiilada. wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud xumayd bnu mascadata qaala xadaanaa yasiid bnu zurayc qaala xadaana bnu cawn cabdullahi bn cawn ibn artabaan عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود ورد الحديث عبد الرحمن حديث كيبه وعليه عن أبو سعيد وعليه حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال وحوي ذكر ذلك كاغا صلى الشيخي وحل الشيخي مركب نحييه إشارة كبنا عزلي عزلي هذا ما بابين نسخوين كقار باب العزل بيقرا يعني حديث كان كوص دقايا وحي دقايا مجرى باب العزل ها هي مركا ذكر ذلك ذلك إشارة عزلي كبنا عمر عزلي بقى الله شيخي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أكتي سألوه حصي أولوه شيخي قال وحاور النبي وما ذاكم كنا سوامحي عزلي قنا وحاويان إن مركا يشهوه ذا مبيها يكسر دويهين إنو كبحيه وبنانك قداده وحاو سمينا مركا فرارا عن الحمل أور أيو كعرارا إنو وقاد ده وانت مركا waantu marka day xortahay waa in idin laga qaato sida hadii la sameeynaayo waantu day xortahay waa in idin laga qaato hadaan idin laga qaadanin ma fiicna sababtu waxa ay tahay iyada marka jimaaci iyo inay ilmo yeelato xaq ay ku leedahay maadaama ay xuquuq ay ku leedahay jimaaca ladadiisa iyo ilmihiiba iyada lafteeda rabitaan ay rabto وإن إذن اللغة فسح قاتل لأغيسيو حدي أدون تهي لكن أمباهن إذن ويقفكم مركا أي أدون تهي حديدي كرا أدون تهي إني أور أويالتو حدي أور أويالتو حدعي كرت مركا عنوغي إنو مركا دومو بعنوغيس ومثلا أدي أساو أدون وقورسدي بشرطه أدون كوقورسدي ومن لم يستطع منكم ضولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الدون إنه قرصة أبنانات وقرصة ظروفها كلفت الزنا يحبو كبقي أورنا إنه أيالة مربا وحربا كلي إنه كل أرصة ويدي أور أيالة إنه قاسمحون نقونا الدون نقونا وإلمه الدون لماذا هو يدي كراعان أباها كراعان asagii xor ah cunugiisa ninkii naagta iska lahaa iska yeelanahay marka waxaas inuu ka qararo maqsad weyn way waa loo ogol yahay marka tayib azligi inuu sameeyo marka nabi agtiisa lagu sheegay qaala wuxuu yiri maadaakum qulna waxaanu nuri ar-rajulu ninka takunu lahu al-mar'atu haweenay baa u ahaanayso turdicu waa nuujinaysa fayusiibuha wa asiibaya wa utagaya wa yakrahu al-hamla urkiina waa nacaya وتكون له الأمة الدون تصوامد قبل مركا يعني وينو جنيسا إن أورويا لتوديدي مركا سو عزل سمينا وتكون له الأمة الدون يا أهاني سوف يصيب منها وأصيب يا ويكره حنعيا أن تحمل منه إن حقي سأور كقاده قال وحوير لا عليكم ألا تفعلوا كركي نما أهانن ألا تفعلوا إن إدنان سمين حلق وذا لا عليكم ألا تفعلوا حلق قادنا عزل لغا إن لغا تغا إن في عنتها إن إدنان سمين وآد سيد ديسان بيه وحدي بمالها وحدي بذين كين فإنما هو القدر شأني وحك لما أنا وقدرك دي ماشا إن الملا خلق إلهي قلت لك قال مر والبوخ وأبور ما أمبا كسي فكنا هل حيوان منوي أمركو ماشي كف كذانا خلاص بس ودي وحنتين أي ديارته وأنا لك رع وأورك وإيمانا لكن لا عليكم ألا تفعلوا يعني إسكت داي عزلي ويا إسكت تجا عزلي فرحك هذا عزلي جاسي siiqadan siiqa hadda oo nahay oo hadda xaraantinimo ay tusayso maaha cazli waa samayn kartaan haday xor tahay laakiin waa in iyada laga qaato idin hadaynan ahayn waa la samayn karaa waana bannaan yahay abu sa'id iyo jabir xadiiskoodi waa to ahaa kunna naczilu walquran yanzil walaw kana shay'an yunha anhu lanahana anhu alquran wa tayd han طيب وبه قال أخبرنا مركا هذا قيل ذا وحكربا أم كلي ماشاس الرجل يكون له المرأة ترضع. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد ومحمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض. أبو الفيض مجد عيسى موسى بن أيوب أي الليرة هذا الحمصي مشهور بكنيته ثقة. قال سمعت عبد الله بن مرة الزرقي وهو الأنصاري مجهول نسائي بسأوري كتب الستة حديث كان إن كان كجراء مجهول كأه يحدث عن أبي سعيد الزرقي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى النبي سؤالي عن العزل بوحكو ويديه فقال وحبر إن امرأتي هوين إذا ترضع ونجينيسا وأنا أكره عن نعي أن تحمل إن يورقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قد قدر وحل قدري في الرحيم الرحم كدحديس اللقو قدري سيكون أي سيوجد والهلاكاس كان هذا تامه سيكون أي سيوجد والهلا مرنا مباقنا ينكواسنا. باب حق الرضاع وحرمته نجمذي حق هذا يحرمذي حدين تيدي بأبابها. باب كان مركا معناها وكوضا ما وكان ما شو حيتها قف قدي أو قف نوجيو حق كليه يحرمه حرم هذا سمركا يحق اسم حاك الجذاي. طيب دي مرة مثلا قف عن هو يذا هين أي كن نوجيسو حق يقول هذا حق هذا مركا سيء قدمه. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن هشام قال حدثني أبي وعروة عن حجاج بن حجاج وهو حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي مقبول. طيب ابن حجر مقبول بويري يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث. طيب أبهن الصحباء يوليهي دار قطن على الكوحوكيري يرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه المسعودي ويحيى بن الراشد عن هشام عن أبيه عن عائشة وكذلك قال عبد الوارث عن أيوب السختياني عن هشام والصحيح عن هشام عن أبيه عن الحجاج عن أبيه أسدان هذا النوتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الثوري عن هشام عن أبيه عن الحجاج عن النبي الرواية سفيان الثوري مرسلوا لأن حجاج أصيغ النبي مسو قاري أبيه سأصحابها بخاري لفتي سمركو ترميذ السؤال علل الكبير سدان أصيغنا تلمامي وشيغي أنا هذا شيغنا عن أبيه قال قلت حانر يا رسول الله ما يذهب عني محائق التكسين مذمة الرضاع نجمد يعني أديد قفك هدي قف أو أبال أقل أبال كي هدي أوسن قذن ولي أد يحبا سهارا أما سيما مذمة الرضاع يعني إن مركا لقام عن حرمة الرضاع نجمد حرمة إذا محائق قذي كارو قال وحاور غرة يعني النف غردو مركا محيطها النفطوة محي عبد أو أمت الدون أما الدون إنا تسيسو ناتيه النوجيس مركا إريان مركا مذمة الرضاع مذمة إيا مذمة لبضب وكويم المذمة ابن الأثير سيدان المذمة بالفتح مفعلة من الذم من الذم أيضا ومركز وبالكسرنا من الذمة ذمة مسؤولية ومركز وقيل هي بالكسر والفتح لبضب لغة تانية مذمة مذمة واسكمد هاللغة ولا باللغة اسكمد الحق والحرمة معناها نوعية حق هي حرمة التي يذم مضيعها حرمة قفك الضيعة لغة اذين يا لغة والمراد اجيتكنا وحاو يهبير الحق اللازم بسبب الرضاع وحق قفك اللازمة ينوب ماذا سببت هذا فكأنه سأل وأسوى سؤال ما يسقط عني حق المرضعة ناكت أنه جيس حق إذا محايق الرداية حتى أكون قد أديته كاملا إلى أن كان نقض إن أنسر لما يسترم بأبتي وكانوا يستحبون عربت وحي جعلي سجرين أن يعطوا lilmurdicati murdicada inay siiyaan cinda fisaali sabiyi cunuga markuu ka go-o shay-an siwaa ujratiha. Dhaqanka carabta wuxuu ahaa naagtan markay cunug kuu nuujinaysa adiga aynan cunuga dhalin dabcan ujraa la siiyaa, waxbay ku qaadataa ujradi. Marka cunuga uu naaska ka go-o ujradeeda waxaan ahayn oo loogu daraa jiri jirta oo layska sii jiray, taasaa marka waxay yidhaahdaan xurmata radaac. Markaa nebigu wuxuu ku tilmaamay xurmata radaac marka addoon in la siiyo. Berigii hore addoomaa jiri jiray ee qofku hadda uun inuu wax uun iska siiyo oo qofku xoogaa qalbigiisa uu jeclaysanayo iyo inuu iska siiyo ixsaan ahaan uu siiyo way fiican tahay. qaala baabu shahaadati fi radaaci, markhaatida nuugmada ku saabsan shahaada ayuu baabeeyey. Bukhaari laftiisa saasoo kale uu baabeeyey shahaadatu lmurdica. wabihi qaala akhbarana cali bnu xujrin qaala akhbarana ismaaciilu wa ibnu culaya can ayuuba can ibni abi mulaykata qaala xadaanii cubaydu bnu abi maryam can cuqbata bni lxaarith qaala waqad samictuhu min cuqbana, waa ka maqlaye marna waasita marna toos uga maqlay, walaakinii lixadiidi cubaydin axfadu, laakiin xadiidka cubayd ibn abi mulayka dhahay xadiidi cubayd ayaan aad u hayaa. ibn abi mulayka marna cubayd ibnu abi maryam can cuqba, cuqbana waa ka maqlay labada. markaa wuxuu leeyay laakiin midda waasitadoo xadiidka cubayd ayaan aad u xafidsanahay, kii tooska ahaa marka waa ka leexay. qaala wuxuu yidhi tazawajtu imra'atan, haweenay baan guursaday. fajaa'atna imra'atun sawda'u, naag madow ayaa noo timid. faqaalat, waxay tidhi innii qad ardactukumaa, labadiinaba anaa idin nuujiyey. faataytu nabiya sal lau salam, nebigaan u imid. faakhbartuhu, waan u sheegay. faqultu, waxaan idhi innii tazawajtu fulaanata, binta fulaanan guursaday. fajaa'atnii imra'atun, haweenay baa ii timid, halwa hal naag. faqaalat, waxay tidhi innii qad ardactukumaa, waa idin nuujiyey. fa acrada cannii, xaggayguu nebigu waa iga jeestay. faataytuhu min qibali wajhihi, xagga wejigiisaan uga imid oon soo maray. faqultu, waxaan idhi innahaa kaadibatun, beenay sheegaysaa. qaala nebigu wuxuu yidhi wakayfa bihaa, waqad zacamad, wakayfa bihaa, seed ku haysanaysaa, yani wakayfa tastamsiku watastamticu bihaa, kayfa tastamticu bihaa, seed ugu raaxaysanaysaa ood u haysanaysaa. waqad zacamat annahaa, iyadoo sheegatay weliba, qad ardactukumaa, inay idin nuujisay. dachaa canka, ka tag. marka nebigu xukunkan uu riday ma wuxuu markhaati uga dhigay halkan naag, yacni maadaama naagtan ay ka markhaati kacday inay idin nuujisay, xukunaa kugu dhacay, saa darteed naagtan xalaal kuuma ahane, ka tag miyaa laga wadaa. binaan calaa daalika, marka hal naag markhaatideeda ma la ictibaari karaa? hal naag, culimmada qaara waxay yidhaahdeen hal naag yacni murdica iyo wax la mid a hadday tahay wixii ay nuujiseen ay ka warramayso waa layska aqbali karaa markhaati ahaan. waana hadda shahaadu hadda cabbiray bukhaari sidoo kale shahaaday ku tarjamay. aktharu ahli lcilmi laakiin waxay leeyihiin min baabi shahaada hadda maahantane, maadaama ay haweentan sidaas tiri oo ay keentay ishkaalkaas, min baabi lwarac iskaga tag waay marka, oo macnuhu marka waxay ka dhigan tahay dachaa canka min baabi lwarac, adoo xalaal miirad ah shaki inaad ka baxdo, dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka iskaga tag waay. ee hadda marka halkan naag hadday noqoto xukun in la rido, halkan naag warkeeda haddii xukun lagu ridaayo waxay leeyihiin guryo badanaaba la dumi lahaayba. hadday hal naag intay maxkamad tagto ay tidhaahdo ninkan iyo naagtan isqabo ilmaha iska dhalay anaa nuujiyey hadda ka hor ayay kala taga, tii damacdaba inay qoys kala dirta anaa nuujiyey bay dhaheen. saas marka waxay leeyihiin dachaa canka, marka nebigu sal lau salam min baabi lirshaad inuu toosiyo oo yacni xalaal miirad uga tag waayo ma ahane, hadda wax xugun laasimayo arrintan ka laasimayo oo qofkan macni ku laasimaya ma jiro. sidaasuu marka aktharu ahli lcilmi iyaga saasay leeyihiin. hada akhiruhu wallahu aclam, wasala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin wa alihi wasaxbihi.